كذا في الحديد افهموا فهما مؤيدا. يبقى علشان يبين لنا ان استواء الله على العرش دليل التمكن من الخلق الذي خلقه، اوعوا تفتكروا انها جبروت بس، لا ده هي رحمانية، ده في اول الخلق. وبعدين برضو يجي في اخر الخلق، بعدين لما نروح له هناك برضو يقول ايه، ان كل من في السماوات والارض، مش الا آتي الله، ان كل من في السماوات والارض الا آتي الرحمن عبده، عشان حتى اللي اسرف نفسه يقول ده احنا رايح للرحمن، رايح للرحمن. اذن كلمة الرحمن هي سيال العطف والمحبة والحنان على المخلوق، هي آية لوحدها. شوفت كانت الرحمن ونمرة واحد، يعني هي آية لوحدها. فكأنه إذا أطلقت كلمة الرحمن لا تنصرف إلا على الحق.